القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر إذاعة القرآن الكريم المباركة، والذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهما الله. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه، سواء كان رأس آية أم لم يكن رأس آية. وهكذا إخوتنا المستمعون، نستأذنكم في استهلال حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر، وحياك الله في هذه الحلقة. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. أحسنت، أسكنت وهو. من الذي يسكنها؟ قالون وأبو عمرو والكسائي، وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. أحسنت. أما الباقون فقرأوها بإيش؟ بضمها. بالضم، أحسنت. في قوله تعالى الثمرات جعل فيها إيش؟ فيها الإدغام للسوسي. الإدغام للسوسي، أحسنت. قرأت لقالون، اسكنت لها. اندرج معه من في قوله وهو؟ من إذ اندرج معه؟ دوري البصري والكسائي. أحسنت، أن السوسي لم يندرج له الإدغام. هو إذن هو الذي سنعطفه الآن. تفضل. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. أحسنت. بعد ذلك نضم الهاء. أول ما الضامين من هو؟ ورش. ورش، تفضل. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. أحسنت. ستعطف بعده ابن كثير. ابن كثير بترك النقل. سيندرج معه ابن عامر وعاصم وخلاد بوجه وخلاد. تفضل. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. بعد ذلك نقرأ لخلف بالسكت، أليس كذلك؟ وأيضا له ترك الغنة. وعلى ترك الغنة، أحسنت. تفضل. وهو الذي مد أرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. نعود مرة أخرى لمن؟ لخلاد. فنقرأ له بالسكت والغنة. تفضل. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. استمر. يغشي الليل النهار. يغشي قرأ شعبة وحمزة وكسائي كيف؟ قرأوها بالتشديد يغشي. نعم بتحريك الغين وتشديد الشين بتحريك الغين بالفتح وتشديد الشين يغشي. أما الباقون بإسكان الغين وتخفيف الشين. يقول الشاطبي ويغشي بها والرعد ثقل صحبة. صحبة أي حمزة والكسائي وشعبة. أحسنت. هنا قالها وين؟ في سورة آل عمران. ولهذا قال ويغشي بها يعني في آل عمران والرعد ثقل صحبة. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا قال من ثقل حمزة والكسائي وشعبة. فنقرأ لهم نقرأ لشعبة ويندرج معه حمزة والكسائي. تفضل. يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أعطف خلف. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسط البدل لورش. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أشبع البدل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أحسنت. قرأتها لقالون قرأتها بالخفض في قوله وزرع ونخيل صنوان وغيري وكذلك قرأت تسقى قرأتها بيش أو يسقى قرأتها بالتاء تسقى وقرأت كذلك ونفضل بالنون وإسكان الكاف الأكل. هل وافقه أحد أم أنه انفرد بهذه القراءة؟ لم يوافق أحد انفرد بهذه القراءة وحده. أحسنت. هنا في قول الله عز وجل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان قرأ ابن كثير من معه وأبو عمرو وحفص قرأوا بالرفع وزرع نعم وزرع ونخيل صنوان وغير هكذا. أحسنت. أما الباقون فقرأوا بإيش؟ بخفض هذه الأربعة. أما صنوان الثانية فلا خلاف بينهم أنها مجرورة بالإضافة وكذلك وغير صنوان وغير صنوان لإضافة وغير إليه يعني في قوله وغير صنوان التي هي الكلمة الثانية. يقول الشاطبي في ذلك شاهده إيش؟ وزرع نخيل غير صنوان ولا لدى خفضها رفع على حقه طلا. أحسنت. فقال وزرع ونخيل وغير وصنوان الموضع الأول لدى خفضها رفع عند من؟ الكسائي. عند الكسائي وحفص وأبو عمرو من الكسائي على خفضها رفع. لا الكسائي ليس معه. حفص وأبو عمرو وابن كثير بقي معهم. نعم هؤلاء قرأوا بالرفع. ابن كثير وأبو عمرو وحفص قرأوا إيش؟ بالرفع. والطاء هي لمن؟ للدوري فهو داخل في قوله حق فهذا التكرار غير مؤثر. وقوله يسقى من الذي قرأ به التذكير؟ ابن عامر وعاصم. أما الباقون فقرأوها بتاء التأنيث. أحسنت. قال الشاطبي وذكر تسقى عاصم وابن عامر، فذكرهما بالإفصاح عن اسميهما. وفي قوله ونفضل، من الذي قرأها بالياء التحتية؟ حمزة والكسائي قرأوها. أما الباقون قرأوها بالنون. قال الشاطبي وقل بعده بالياء يفضل شلشلا. أحسنت. حمزة والكسائي الشين. في قوله الأكل قرأ نافع بن كثير بإسكان الكاف، أما الباقون فقرأوها بيش؟ بالضم. بالضم، شاهد ذلك من الشاطبية. وجزءا وجزء ضم الإسكان صف حيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. أحسنت. في قوله وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا، ذو حلا، فذكر هنا أن أبا عمرو يوافق الكوفيين وابن عامر في المعرفة، وأما غير المعرفة فإنه يوافق نافع وابن كثير في الإسكان. بارك الله فيك. بعدما قرأت لقالون من ستعطف؟ أيضا هنا فرش آخر يعني. وهو يسقى. يسقى وتسقى إيه ذكرناها قبل قليل، يسقى بماء واحد. إيه قصدك في الإمالة؟ أحسنت، صحيح، في الإمالة يسقى بالإمالة لحمزة وكسائي وبالفتح والتقليل لورش. لورش، أحسنت. أما في التاء والياء فقد ذكرناها قبل قليل. قرأت لي قالون خفضت في قوله وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان، وتسقى بالتاء، وتوسطت متصل، وقرأت ونفضل بالنون، وأسكنت الكاف في الأكل. أعد علينا هذا الوجه لنتذكره، لأنه طال في الفصل في ذكر الفرش الكثير في هذه الآية. اقرأ لقالون مرة أخرى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أحسنت. في قوله وزرع ونخيل صنوان وغير تكون معطوفة على أعناب، تكون معطوفة على أعناب. وفي قراءة الباقين وزرع ونخيل صنوان وغير تكون معطوفة على جنات. أحسنت. أما تسقى ويسقى يجوز التذكير والتأنيث فيها، لأن المذكور هنا التأنيث فيه تأنيث غير حقيقي. من ستعطف بعد ذلك؟ ابن عامر. ابن عامر، أحسنت. اقرأ له. هو يقرأ بالياء في يسقى. أحسنت. ويقرأ بضم الكاف. صحيح، تفضل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أحسنت. فهو خلافه مع قالون يبدأ بقوله يسقى. أحسنت. فيخالف في يسقى ويخالف في الأكل. بعد ذلك هل اندرج معه أحد؟ نعم، اندرج شعبة. أحسنت، اندرج شعبة. ستعطف بعد ذلك خلاد على ترك السكت. على ترك السكت، أحسنت. هو يقرأ بالتاء في تسقى مع الإمالة، مع الإمالة، ويشبع المد، ويقرأ نفضل بالياء. بالياء، أحسنت. وإذا وقف على الأكل بالتأكيد سيقف عليها بإيش؟ بالنقل. بالنقل، تفضل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقي بماء الواحد ويفضل بعضها على بعض في لكل. أحسنت. بعد ذلك ستعطف الكسائي. الكسائي هو موافق لخلاد إلا أنه يقرأ بتوسط المتصل. أحسنت. ويقف بالتحقيق. بالتحقيق في الأكل. تفضل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل. هو يقرأ تسقى لأنه لا يقرأها يسقى إلا بن عامر وعاصم بياء التذكير، أما الباقون فهم يقرأونها بياء التأنيث تسقى. فأعد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل. أحسنت. بعد ذلك سنعطف ابن كثير. ابن كثير بالرفع، هو أول من يقرأ بالرفع هنا حسب الترتيب، هو أول من يقرأ بالرفع في وزرع ونخيل صنوان وغيره، ويقرأ تسقى بالتاء كذلك، ونفضل يقرأها بالنون، أما الأكل فإنه يسكن الكاف. تفضل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. سنت. بعد ذلك نعطف ابن كثير. هذا ابن كثير ابو عمرو. نعطف ابن عمرو ابو عمرو. هو يوافق ابن كثير الا في ضم الكاف. اذا نعطف ونفضل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أحسنت. بعد ذلك نعطف حفص. حفص. أحسنت. اقرأ له. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. جميل. بعد ذلك يأتي ورش. يأتي ورش. حسنت. اقرأ له. له النقل وله الترقيق، ترقيق الراء في متجاورات. حسنت. ويقرأ بالخفض في المواضع الأربعة. وتسقى بالتاء. وتسقى بالتاء. له الفتح فيها وله كذلك. ويقرأ بالنون التقليل. ويشبع المتصل. ويسكن الكاف. ونفضل بالنون ويسكن الكاف في الأكل. تفضل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل. أحسنت. صنوان على صنوان وغير صنوان، يقرأ له أيضا بالتقليل من قوله صنوان. صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لكل. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لخلف. لخلف. له السكت، له السكت وله ترك الغنة. نعم. والخف في الموضع الأربعة. جميل. ويقرأ تسقى بالتاء تسقى. نعم على الإمالة. وضم الكاف مع النقل ثم السكت. ونفضل ماذا يقرأها؟ يقرأها بالياء. يقرأها بالياء لأن حمزة والكسائي قلنا أنهما يقرأانها بالياء بدل النون. تفضل اقرأ له. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في لكل. أحسنت. ثم نعطف له السكت. السكت. ونفضل ويفضل بعضها على بعض في الأكل. أحسنت. كذلك نقرأ لخلف أيضا بالسكت على الساكن المفصول في قوله من أعناب والوقف بالنقل ثم السكت. والوقف بالنقل ثم السكت. أحسنت. كما صنعنا قبل قليل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل. أحسنت. هذا إيش؟ السكت. لا المقدم النقل ثم السكت. ويفضل بعضها على بعض في الأكل. أحسنت. ويفضل بعضها على بعض في الأكل. ثم نعطف خلاد بالغنة التي تركناها لخلف وكذلك بالسكت على الأرض. تفضل. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في لكل. ثم السكت. ويفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اتفق معه الجميع إلا وجهان لورش وخلف. من ستبدأ؟ بخلف. نبدأ بخلف. أحسنت. له ترك الغنة. جميل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم ورش التوسط في البدل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم الإشباع. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أحسنت. في قوله وإن تعجب فعجب ما الذي فيها؟ فيها الإدغام لأبي عمرو ومن معه وخلاد والكسائي. أحسنت. إدغام الباء في الباء في الفاء. طيب في الاستفهام المكرر هنا أئذا كنا ترابا أئنا من الذي قرأ بهمزتين في الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام؟ أئذا همزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام وأئنا بهمزة واحدة من الذي قرأ هكذا؟ نافع والكسائي. نافع والكسائي. أنت قرأت لقالون فقلت أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. هذا ما قرأته لقالون. تسهيل همزة الثانية مع الإدخال والإخبار في الثانية. أحسنت صدقت، لأن كل على أصله في الهمزتين، فقالون يسهل الهمزة الثانية ويدخل ألفا، إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أحسنت. ورش يسهلها مع عدم الإدخال في الموضع الأول، في الموضع الأول نعم، ويقرأ بالإخبار في الثانية والإخبار الثانية. أما كسائي فهو يحققها، يحقق الهمزتين، يحقق الهمزتين مع عدم الموضع الإدخال الأول، ويقرأ بالإخبار في الثانية، بالإخبار في الثانية، فهو يستفهم في الأولى ويخبر في الثانية. إذن عندنا نافع والكسائي، استفهام في الأولى وإخبار في الثانية. في الثانية قالون على أصله أنه يسهل الثانية مع الإدخال، أما ورش يسهلها مع عدم الإدخال. الكسائي يحقق الهمزتين مع عدم الإدخال. قرأ ابن عامر هذه الجملة في هذه الجملة في قوله أإذا كنا ترابا أإنا، يعني الاستفهام المكرر، قرأ ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، بعكس على عكس نافع والكسائي. نافع والكسائي هو كذلك على أصله، فهشام يحققهما مع الإدخال وعدم الإدخال، له فيها الوجهان. وابن ذكوان يحققهما مع عدم، يحققهما مع عدم الإدخال. أما الباقون فقرأوا بالاستفهام في الموضعين، وكل على قاعدته. فابن كثير يسهل الهمزة الثانية بلا إدخال، وأبو عمرو يسهلها مع الإدخال، أما عاصم وحمزة يقرأ بالتحقيق من غير إدخال. يقول الشاطبي وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا، فذو استفهام الكل أولا، سوى نافع في النمل والشام مخبر، سوى النازعات مع إذا وقعت ولا، ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا، وهو في الثاني أتى راشدا ولا، سوى العنكبوت وهو في النمل كرضا، وزاداه نونا إننا عنهما اعتلى. وعم رضا في النازعات، وعم رضا في النازعات، وهم على أصولهم، وامدد لوا حافظ بلا. فهذا هو الاستفهام المكرر. فنافع الكسائي إذا بالاستفهام في الأول والإخبار الثاني. قالون تسهيل الهمزة الأولى مع الإدخال، ورش تسهيل الهمزة الثانية بالإدخال، الكسائي إذا إن تحقيق بلا إدخال. قرأت لقالون بالإظهار أسكنت ميم الجمع، استفهمت في الموضع الأول مع تسهيل الثانية مع الإدخال والإخبار في الموضع الثاني، لم يوافقه أحد. لمن ستقرأ؟ الآن نقرأ لهشام. لهشام أحسن، تقرأ بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الثاني مع تحقيق الهمزتين مع الإدخال. تفضل. وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب فعجب قولهم، إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أحسنت. الوجه الثاني له من غير إدخال، اقرأ له. وإن تعجب فعجب قولهم، إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. فاندرج معه ابن ذكوان. أحسنت. ستعطب بعده عاصم. تفضل. وإن تعجب فعجب قولهم، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. اندرج معه وجه لخلف. أحسنت. بعد ذلك نعود إلى قالون بالإظهار وقصر صلة ميم الجمع، اقرأ. وإن تعجب فعجب قولهم، أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أحسنت. نعطف ابن كثير يستفهم في الموضعين مع تسهيل الهمزة الثانية بلا إدخال في كلا الموضعين. نعم، مع صلة ميم الجمع. تفضل. وإن تعجب فعجب قولهم، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وسط صلة الميم لقالون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أحسنت، اقرأ لورش. ورش بمد صلة الميم. جميل. ويسهل الهمزة الثانية من غير إدخال في الموضع الأول. نعم. والنقل أيضا، وله الإخبار في الموضع الثاني. أحسنت، أسمعنا. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أحسنت، اقرأ لخلف بالسكت على المفصولين والاستفهام مع التحقيق، تحقيق الهمزتين، تفضل. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أحسنت، لمن ستقرأ الآن؟ الآن أبو عمرو. لأبي عمرو، هو أول من يدغم، تفضل. ويستفهم في الموضعين ويسهل الهمزة الثانية مع الإدخال. جميل. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أحسنت، ستقرأ بعد ذلك؟ لخلاد. لخلاد، هو يدغم أيضا. يدغم وهو أيضا مستفهم في الموضعين مع تحقيق الهمزة بلا إدخال، تفضل. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. بقي من؟ بقي الكسائي. الكسائي، فهو يدغم ويعطف بالإخبار، يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، تفضل. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت، قرأت لقالون، لم يندرج معه أحد. أعطف أبا عمرو بإمالة النار. نعم، هو يميل ومعه دور الكسائي ويقلل الورش. أعطف من قوله وأولئك أصحاب النار. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت، هنا لم يدرج معه أحد على ما قرأت، لأننا قرأنا بيش بقصر المنفصل. أقرأ لقالون بتوسط المنفصل. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعطف دوري البصري. واندرج معها بن عامر وعاصم وأبو الحارث، لأن دور الكسائي يميل. أحسنت، استدراك جميل. اندرج معه بن عامر وعاصم وأبو الحارث. أعطف دوري البصري ليندرج معه دوري الكسائي. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت، اندرج معه ابن كثير على قصر المنفصل. أعطف قالون بتوسط المنفصل. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآن انتهينا من أهل التوسط وأهل القصر، سنأتي إلى من؟ أهل المد الطويل. نعم، نبدأ بمن؟ ورش. بورش، تفضل. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت، بعد ذلك نعطف حمزة. حمزة بالسكت، تفضل. أولئك أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حسن، بقي معنا خلاد بترك السك، تفضل. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت، بارك الله فيك، جعلك الله من أهل القرآن لله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.